سلامكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حبط عمله؟ هل المقصود ما عمله في حياته كلها؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقوله عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله أو وتر أهله، وفي لفظ آخر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا الترك لا يخلو من وجوه: إما أن يترك صلاة العصر تركا كليا بحيث لا يصلي البتة، فهذا لا إشكال في أنه يكون كافرا. من ترك صلاة بالكلية لم يصلها فإنه يعتبر كافرا على أصح أقوال العلماء، قولي العلماء رحمهم الله. وحينئذ يكون الحبط من باب الكفر، لأن من كفر وارتد عن دينه فإنه يحبط عمله على ظاهر آية البقرة في الردة. وإما أن يكون مراده عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر بمعنى أنه لم يعذر في تركها فتساهل فيها حتى خرج وقتها، فحينئذ يكون قوله فقد حبط عمله المراد به حبوط عمل ذلك اليوم. ووجه هذا أن الجمهور رحمهم الله لم يقبلوا بظاهر هذا الحديث، كما لم يقبلوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، ولم يأخذوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: كما أولنا حديث نفي الإيمان عمن لا أمانة له، نؤول حبوط العمل هنا، لأن عندنا الدليل الصريح في كتاب الله عز وجل أن العمل الصالح لا يضيعه الله لعبده، فقال: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ومن ترك صلاة العصر فذنبه في صلاة العصر، فإذا انسحب إلى حبوط كل العمل فإن هذا يخالف نص القرآن، وقد بيّن الله تعالى أن العمل لا يحبط إلا بالردة، كليا لا يحبط إلا بالردة. ولو قلنا بظاهر هذا الحديث فإن هناك أمورا عظيمة لم يترتب عليها الحكم بحبوط كل العمل، فلا إشكال في كونه غير مراد الظاهر إذا قلنا إنه ترك العصر نفسها في ذلك اليوم. وهذا على مذهب من ذكرنا وهم الجمهور، لأن النص يدل على أن العمل إذا قام به العامل فإن الله لا يضيعه وسيجزيه عليه، وهذا كما يسميه العلماء صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص. قالوا: فلما كان قوله من ترك العصر يتردد بين الترك الكلي فلم يصلي أبدا وبين الترك النسبي، إن كان كليا حكمنا بكفره وحبوط عمله كلية، وإن كان تركه نسبيا حكمنا بحبوط العمل نسبيا، وهذا مبني على نصوص الشرع التي دلت على التفصيل أنه لا يحكم بالحبوط المطلق إلا بالردة والكفر، والله تعالى أعلم.